أحسن الله إليكم. يقول: هل زوج العمة أخت والدي من المحارم، وأيضا زوج الخالة أخت والدتي؟ لا، ليس من محارم المرأة زوج عمها عمتها ولا زوج خالتها، بل هو أجنبي منها. يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخي زوجته لو ماتت زوجته أو طلقها فبانت منه، وكذلك الخالة. وإنما التحريم وتحريم زواج الرجل بإخت امرأته أو بنت أختها أو بنت أخيها صيانة للأرحام أن تقطع حماية لها، فلا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وجاء المنع في القرآن الكريم بالنسبة لأختها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.